بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصائم والعافية والعافية. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعم الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الخردوسي. قال الخطابي: معناه أن النسيان ضرورة، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، وهو غير مؤاخذ بها. قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك، فإنهما أوجب عليه القضاء. فأما إذا جامع ناسيا فاختلفوا فيه، فقال قوم: لا يجب عليه القضاء، وهو قول مجاهد والحسن، وإليه ذهب الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي كما لو أكل ناسيا. وقال قوم: عليه القضاء، وهو قول عطاء، وبه قال الأوزاعي ومالك والليث ابن سعد. وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة. وعامة أهل العلم على ألا كفارة على غير عامد، ومن نظر فأمنى لا يفسد صومه، قاله جابر ابن زيد، وهو قول عامة العلماء. والصواب أنه إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا شيء عليه، وكذلك إذا جامع على الصحيح. أما الأكل والشرب فبالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، هذا هو النص. ويقاس عليه سائر المفطرات، فإذا جمع امرأته في نهار رمضان وهو نفس لذلك فإنه لا قضاء عليه ولا يبطل صومه. ومن قال بالبطلان فعليه دليل، لأن الدليل ورد في الطعام والشراب، ويقاس عليه سائر المفطرات، إذ لا فرق بين الطعام والشراب، بين الأكل والشرب، وبين غيره في أكل الأصناف. ولم يرد نص في التفريق، ولعموم قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب لعله نظر إلى جهة معنى، وهو أنه يصعب وقوع ذلك، ولا شك أنه يصعب وقوع ذلك، يصعب أن يجامع الرجل امرأته ويكون ناسيا، لأنه إن كان ناسيا لا تكون المرأة كذلك، فيصعب تحقق هذه الصورة. لكن نقول صعوبة تحقق الصورة شيء، والحكم شيء آخر. فإذا ثبت أن الأكل والشرب مع النسيان لا يفطر الصوم فيقاس عليه سائر المفطرات. نعم. قال رحمه الله: باب الصائم يستقي. ساق بسندي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. وساق بسنده وقال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عيسى بن يونس. قال محمد بن اسماعيل: لا اراه محفوظا. وروي عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر. قال ثوبان: صدق، انا صببت له وضوءه. ساق بسندي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكروا فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد أسلم ابن زيد بن أسلم يضعفه في الحديث. وعبد الله بن زيد ثقة. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لم يختلفوا في هذا. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمدا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه، وقال عطاء عليه الكفارة، وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. قال رحمه الله: ولو دخل جصائم غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو طار الذبابة في حلقه لا يفسد صومه قياسا. والقول على ما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لم يختلفوا في هذا. فمن استقاء عمدا، استقاء يعني أخرج القيء، يعني وضع يد إصبعه في فمه ليستخرج القيء، فمن استقاء عمدا فعليه القضاء. وأما من ذرعه القيء، من ذرعه يعني غلبه، من غلبه القيء فلا قضاء عليه. والظاهر أن من استقاء عمدا سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن محتاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. الظاهر في ذلك أنه سواء كان محتاجا أو غير محتاج، فإذا استقاء وأخرج القيء عمدا فإنه يقضي ذلك اليوم. لكن الفرق بين من تعمد ومن لم يتعمد من جهة الإثم، فمن تعمد من غير حاجة فيكون آثما، وأما من تعمد للحاجة فلا يكون آثما. أما القضاء فيكون على كل حال، سواء أداء محتاجا أو تعمد غير محتاج. وأما من ذرعه القيء فلا شيء عليه. وأما الكفارة فلم تثبت، إنما الكفارة ثبتت في الجماع فقط. نعم. قال رحمه الله: ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو طارت ذبابة في حلقه لا يفسد صومه قياسا على من ذرعه القيء. وكذلك لو وقع في ماء غمر فدخل الماء جوفه، ولو استنشق أو مضمض فبالغ فوصل الماء إلى موضع دماغه أو جوفه فسد صومه، كما لو استعطى وإن لم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه لم يفسد صومه، كما لو طار الذباب في حلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعقيق بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولو صب الماء على رأسه أو انغمس في ماء لم يفسد صومه، وإن وجد برده في باطنه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وقال أنس: لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. وبل بن عمر ثوبا فألقى عليه وهو صائم، فألقي عليه وهو صائم. ورخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم. قال الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكرهه بعضهم، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. لما روي عن معبد بن هوزة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم، ولا يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. نعم. وقول يتقي الصائم هذا حديث ضعيف. والصواب أن ما غلب الإنسان من غبار الطريق والدقيق وتطاير الذباب إلى وقعة الذبابة في حلق الواحد، وكذلك الماء الذي يدخل إلى الجوف في حال المضمضة والاستنشاق من غير عمد، كل ذلك معفو عنه، لقوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكل هذه الأشياء معفو عنها، بلع الريق، تراب الطريق، غبار الدقيق، كل ذلك معفو عنه. نعم. قال رحمه الله بقى مسألة الافتحال فإنها أيضا لا شيء فيها، وهل يلحق بذلك قطرة العين؟ قطرة العين إذا وضعت القطرة في العين هل يلحق بذلك؟ إذا شعر الإنسان بطعم القطرة في فمه فليمد جفنه، أما إذا نزل شيء إلى الجوف من غير اختياره فسواء في قطرة العين أو في قطرة الأذن أو في قطرة أو في الأنف كل ذلك لا شيء فيه إن شاء الله، كل ذلك لا شيء فيه لقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أما إذا تعمد وهو يعلم أن شيئا فاسد لحلقه فهذا يفسر. كذلك بخاخ الرب، فإن بخاخ الرب إذا كان مجرد مادة لتوسعة الشعب الهوائية فقط فإنه لا شيء فيه، أما إذا كان يتضمن رزازا من ماء فإن كان لا ينزل إلى الجوف وإنما يكون الشعب مع الشعب فقط فيقوم بتوسعتها لكن لا ينزل إلى الجوف فلا شيء فيه، أما إذا كان ينزل إلى الجوف وتعمده الإنسان فإنه يفطر كذلك. نعم. قال رحمه الله باب السواك للصائم. ساق بسندي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله أورده البخاري في جامعه ولم يذكر إسناده، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخرة، إلا أن قوما كرهوا له أن يستاك بالعود الرطب، وذهب قوم إلى كراهية السواك له بعد الزوال لما فيه من إزالة الخلوف. روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب عطاء ومجاهد، وبه قال الأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق ولو استاك. قال عطاء وقتادة يبتلى وريقة. قال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم. والصواب ما ذهب إليه من رأى عدم الفرق في السواك بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لما أطوم بالسواك عند كل صلاة. ولا شك أن صلاة العصر وكذلك صلاة الظهر تقع بعد الزوال، ولن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم وغيره، ومن فرق فعليه الدليل. نعم. وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لم يضره إن لم يزدرد ريقة. والصعوط وما يصب في أنف الإنسان، ما يؤخذ في أنف يسمى الصعوط. نعم. قال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، إذا وصل إلى حلقه من غير اختياره فلا شيء عليه، لكن إذا شعر به في فمه فإنه يمج، لكن إذا وصل إلى الحلق من غير اختياره كالمضمضة والاستنشاق، إذا تمضمض الإنسان أو استنشاق وصل شيء إلى حلقه من غير اختياره فلا شيء عليه. نعم. ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، والحسن ينهى عنه. نعم. ولعل هذا كان محمولا على نوع من العلك عندهم، لعل هذا يعني لا طعم فيه ولا يتفتت فيكون حكم الجلدة التي يضعها الإنسان في فمه جلدة مثلا فتكون على هذه الطريقة. نعم. قال رحمه الله باب الحجامة للصائم. ساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال رحمه الله اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الحجامة للصائم، فرخص فيها قوم يذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة ولا تنهى، وفعله عروة ابن الزبير وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وكره قوم الحجامة للصائم وإليه ذهب مسروق والحسن وابن سيرين. وبه قال الأوزاعي وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع. وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، أو إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. ويروى مثله ويروي مثله ثابت عن أنس أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال يجب القضاء على الحاجم والمحجوم ولا كفارة عليهما. وقال عطاء يجب على من احتجم وهو يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة. احتج من حكم ببطلان صومه بما، وساق بسنده عن شداد بن أوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلة من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع ابن خديج وثوبان. روي عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع ابن خديج. وقال علي ابن عبد الله أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن أوس. وتأول بعض من رخص فيها هذا الحديث فقال معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرض للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحق منها، وأما الحاجم فلما لا يؤمن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم إذا ضم شفتيه على قصب الملازم، كما يقال لمن يتعرض للمهالك قد هلك فلان وإن لم يكن قد هلك. وحمل بعض من كرهها ولم يحكم ببطلان الصوم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما، كقوله عليه السلام في من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فيكون على هذا التأويل معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي بطل أجر صيامهما. وقيل في تأويله إنه مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم، كأنه عذرهما بهذا القول إذ كان قد أمسيا ودخل في وقت الفطر، كما يقال أصبح الرجل وأمسى وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات. وقيل معناه حان لهما أن يفطر، كما يقال أحصد الزرع إذا حان أن يحصد وأركب المهر إذا حان أن يركب. هذه التأويلات ذكرها أبو سليمان الخطابي في كتابه. نعم، هذه مسألة التي معروفة في الحجامة، هل تفطر أم لا، على القولين، وذلك للأحاديث التي وردت في هذا. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، وجاء عن ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وقد تكلم بعض العلم في زيادة احتجم وهو صائم. كذلك حديث شداد أن النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم. نظرا لاختلاف هذه الأحاديث أو لورودها، فقد اختلف أهل العلم في حكم الحجامة، فمنهم من قال بأنها تفطر ومنهم من قال بأنها لا تفطر. والذي عليه الفتوى هو عموم حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم. هناك كلام في الحاشية أفطر الحاجم والمحجوم، كلام الشافعي. نعم، يقول خذ الحشية على حيث أفطر حجر المحجوم. نعم، قال الشافعي قال ابن حزم من أول الكلام ثبت عن السلماء نسخ. فقد قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به،

لا يجوز الصوم في السفر، وإلى هذا ذهب من المتأخرين داود ابن علي. نعم، ولا شك أن هذا قول مرجوح، كلام ابن عمر أنه صام، إن صام في السفر قضى في الحضر. لماذا؟ لماذا؟ وكذلك كلام ابن عباس لا يجوز الصوم في السفر، وكل هذا ترد عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صام وأفطر كما جاء في الصحيحين، فمنا الصائم ومنا المفطر. وإذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يستبعد القضاء في ذلك أو الفطر أو لزوم الفطر في هذا، إنما لزوم الفطر يحصل إذا كان الإنسان صوت الفطر، هذا أمر لما اشتد عليهم الصوم حتى أتعبهم جدا، فقال أولئك العصاة. أما إذا كان الإنسان يقف على الصوم فقد كان النبي يصوم في السفر ويفطر، وكذلك الصحابة معه يصومون ويفطرون معه، ولم يأمر النبي بالقضاء أو لم يلزم النبي والصحابة في السفر، لم يلزم النبي والصحابة بالفطر في السفر. نعم. قال رحمه الله: ثم اختلف أهل العلم في أفضل الأمرين منهما، فقال طائفة الفطر أفضل، يروى ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي وبه قال الأوزعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل، وهو قول أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص، وبه قال النخعي وسعيد بن جبير، وإليه ذهب ابن المبارك ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال الطائفة أفضل الأمرين أيسرهما عليه، أفضل الأمرين أيسرهما عليه لقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر، وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز، فأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيق فالأولى به أن يفطر، لما ساقه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى وغيره عن محمد بن جعفر عن شعبة. ويحتج بهذا الحديث من لا يرى الصوم في السفر، وهو عند عامتهم مقصور على من يجهده الصوم ويؤديه إلى مثل الحالة التي صار إليها الرجل الذي جاء في الحديث. قال الشافعي رحمه الله: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وقوله حيث بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله سبحانه وتعالى. فأما من رأى الفطر مباحا وقوي على الصوم فصام فهو أعجب إلي. وساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. قال: هذا حديث متفق على صحته، خرج محمد عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله، وخرج مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز. نعم. فدل هذا على أن الصوم السفر لا بأس به ولا حرج، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، إلا إذا كان الصوم يشق على الإنسان فالأولى له الفطر. فإذا كان سيتضرر وذلك ضرر يقع به فيحرم الصوت. نعم. قال رحمه الله: من صام أياما من رمضان في السفر ثم أفطر. ساق سندي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد ثم أفطر، وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك, وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث عن ابن شهاب. فدل هذا على جواز الإفطار في السفر. نعم. وهي رخصة حتى لمن كان قادرا على الصوم فأفطر في السفر فهي رخصة له, هي رخصة له. لكن اختلف العلماء في الأفضل, والأفضل أن يفعل الواحد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مطيقا للصوم ولا يتضرر بالصوم ولا يهق الصوم فيكون الصوم أفضل, وإذا كان يشق عليه الصوم فيكون الفطر أفضل لأن النبي صام وأفطر. نعم. قال رحمه الله: باب من أصبح صائما في السفر ثم أفطر